الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. أيها الأحباب، شرعنا في الحصة الماضية نشرح هذا الحديث من أحاديث الأربعين النووية، قلنا هذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عظيم لما اشتمل عليه من بيان أركان الإسلام. هذا الحديث أيها الأحباب بيّن لنا الأركان والأسس التي يقوم عليها الإسلام، فالإسلام يقوم على أربعة أسس وأركان ودعائم، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وقلنا إن الإسلام ليس هو هذه الأركان فحسب، بل هو أعم من ذلك، ولكن لماذا خصت هذه الأركان بالذكر؟ قلنا لأنها قوام الإسلام، لأنها أسس الإسلام، وغيرها متفرع عنها، وغيرها ناتج عنها. تحدثنا عن الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلنا هذا أصل الأصول وما سواه تابع له. وتحدثنا عن الركن الثاني وهو إقام الصلاة، وبينا مكانة الصلاة في الإسلام وأهميتها وخطورة تركها أو تضييعها. ونتحدث في هذه الجلسة عن باقي الأركان كما وعدتكم. أيها الأحباب، والركن الثالث من أركان الإسلام هو إيتاء الزكاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. الزكاة أيها الأحباب معناها في اللغة النمو والزيادة والارتفاع. تقول مثلا: زكى الزرع إذا نما وربى وارتفع وزاد. هذا معنى الزكاة في اللغة. وتأتي أيضا بمعنى الطهارة، تأتي بمعنى الطهارة. ولذلك سميت الزكاة زكاة أولا لأنها تزيد في المال، تنميه، تضع البركة فيه، وأيضا تزكي صاحب المال أي تطهره. تطهره من ماذا؟ تطهره من دنس الشح والبخل. ولذلك قال ربنا جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. تزكيهم لتطهرهم، فالزكاة طهرة، طهرة للمزكي وطهرة للمال. تزكي المال تزيده، وتزكي صاحب المال أي تطهره من دنس الشح والبخل. هذا معنى الزكاة في اللغة، تأتي بمعنى الزيادة والنمو، وكذلك تأتي بمعنى الطهارة. أما في الشرع عرفها الفقهاء بقولهم هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص، يعني النصاب، في زمن مخصوص، يعني حول الحول أو النضج في الثمار أو الإفراك في الحبوب ولا تحقه يوم حصاده، وإخراج جزء مخصوص يعني قيمة ما يخرج من النصاب من مال مخصوص، الأصناف التي تخرج منها الزكاة في زمن مخصوص، يعني حول الحول أو نضج الثمار أو الحبوب وكل ما تخرج منه الزكاة، إذا كان يشترط في الإفراك والنضج وصرفه في جهات مخصوصة، وهي مصارف الزكاة الثمانية التي بيناها كم مرة. إذا الزكاة في الشرع هي إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص في زمن مخصوص وصرفه في جهات مخصوصة، وهي واجبة كما تعلمون. الزكاة واجبة، واجبة على من؟ واجبة على المسلم إذا ملك النصاب وحال عليه الحول. وقد دلت نصوص من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة، منها قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وكذلك حديث جبريل عليه السلام، وقد تقدم معنا لما سأل جبريل عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، فماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، الحديث وتؤتي الزكاة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي بين أيدينا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الحديث. بل إن إيتاء الزكاة مما علمت فرضيته من الدين بالضرورة، إيتاء الزكاة والصيام والحج وذلك من العبادات التي ثبت من الدين بالضرورة، بمعنى أن من جحدها وأنكرها وكذبها كفر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة. وذلك قال بعضهم ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، ومثل ذا من نافال مجمعين أو استباح أو استباح كالزنا فتعلم، أو قال مذهب بحل الزنا أو حل الخمر أو حل الربا وغير ذلك من الأمور التي هي محرمة من الدين بالضرورة. إذن فالزكاة والصيام والحج والصلاة هذا مما علمت فرضيته من الدين بالضرورة، ولا يعذر جاهل بجهل هذه المسائل والأحكام. إذن قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. الركن الرابع من أركان الإسلام حج البيت. ما معنى الحج في اللغة؟ الحج في اللغة هو القصد، هو القصد، وفي الشرع هو قصد مخصوص، وقصد مخصوص يعني قصد ماذا؟ وقصد بيت الله الحرام لأجل النسك، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح قلنا قصد بيت الله الحرام لأجل النسك، إذن فالحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مخصوص. والحج أيها الأحباب كما تعلمون واجب مرة في العمر، من أداه في عمره مرة فقد أدى الفرض وبرئت ذمته. ومما يدل على فرضية الحج قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة على نوعين: استطاعة مالية أو استطاعة بدنية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج أيها الأحباب كما ذكرنا واجب مرة في العمر، بدليل ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا، فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله أو كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كررها ثلاثا، ذلك السائل ثلاث مرات وهو يسأل. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن فالحج أيها الأحباب واجب مرة في العمر، وهو واجب من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، بل هو مما ثابت فرضيته من الدين بالضرورة. ومما يدل على فرضية الحج قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج البيت. وحديث جبريل عليه السلام ما ذكر أركان الإسلام ذكر منها حج البيت. إذا فالحج أيها الأحباب مما ثبت فرضيته من الدين بالضرورة، هذا الركن الرابع. والركن الخامس من أركان الإسلام صوم رمضان، صوم رمضان. والصوم أيها الأحباب في اللغة معناه مطلق الإمساك والكف والامتناع، سواء كان هذا الكف والامتناع عن الأكل أو الشرب أو الكلام أو القيام أو الجلوس أو السفر أو نحو ذلك، هو مطلق الإمساك ومطلق الكف والامتناع. لكن في الشرع المراد به إمساك مخصوص، المراد به إمساك مخصوص. ما هو هذا الإمساك المخصوص؟ هو الامتناع والإمساك والكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، أو هو الامتناع والكف عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. وهنا نبي على مسألة، أن لفظ الصلاة والصيام والحج إذا جاءت في نصوص الشرع كتابا كانت أو سنة فإنها تحمل على الحقيقة الشرعية، معناها الشرعي. وإذا أريد بها غير معنى الشرعي إذن لابد من قرينة، لابد من قرينة تصرف عن المعنى الشرعي، كما في قول الله تبارك وتعالى لمريم عليه السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالأصل في الصوم في الشرع يعني في الكتاب والسنة أن يحمل على الحقيقة الشرعية، هي الصيام معروف الامتناع عن شهوات البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية، ولكن هنا ليس المراد بالصيام المعنى الشرعي والحقيقة الشرعية. لماذا؟ لورود قرينة، وهذه قرينة قرينة لفظية، وهي قوله تعالى: فلن أكلم اليوم إنسية، فعلم أن المراد بالصيام هنا هو المعنى اللغوي، أي الإمساك. الإمساك عن ماذا؟ الإمساك عن الكلام، هذا معنى الصيام في اللغة ومعناه في الشرع، وهو من المعلوم من الدين بالضرورة. وثبت فرضية الصيام بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، فمن النصوص القرآنية في فرضية الصيام قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولفظ كتب كما هو مقرر عند علماء الأصول بمعنى فرض، بمعنى فرض. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجه الدلالة من هذا النص القرآني وقوله سبحانه: فليصم. والصوم أو الأمر كما هو مقرر عند جمهور علماء الأصول يفيد الوجوب ما لم تصرفه قارينة إلى ندب أو إلى غيره. ومن السنة الحديث الذي بين أيدينا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. وكذلك حديث جبريل متقدم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أن قال: وصوم رمضان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن لاحظوا معي أن في هذا الحديث الذي بين أيدينا اليوم قدم الحج على الصيام، وفي حديث جبريل عليه السلام قدم الصيام على الحج، وهذا هو الأصل. الأصل في الترتيب والأهمية والصوم، ثم يأتي الحج. إذن فهذا الذكر أو هذا الترتيب هو لمجرد الذكر لا للترتيب، لا يراد به الترتيب، لأن الواو كما هو معروف عند علماء اللغة لا تفيد تقديما أو تأخيرا أو ترتيبا، ولكن هي لمطلق الجمع. وإلا فالأصل تقدم أو تقديم الصيام على الحج في الترتيب وفي التشريع. هذا بالنسبة إلى ما أمكن قوله في هذا الحديث، وهو حديث عظيم كما تقدم الذكر في بيان أركان الإسلام، قد بيناه وشرحناه، وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى ننتقل إلى حديث آخر من أحاديث الأربعين النووية. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يتقبل منا هذه المجالس وهذه الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.